تستحل محارم الله بأدنى الحيل. فنسأل الله يوفقنا لذلك. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن حكم قول الزوج لزوجتها أنت محرمة علي كحرمة ظهر أمي علي. أقول نسأل الله يوفقنا لذلك أن يوفقنا لاجتناب هذه المحرمات. وأما هذا الظهار فقد بيّن الله حكمه في القرآن الكريم وبيّن أنه إثم. وإذا ظهر الرجل من امرأته لم تحل له حتى يقوم بالكفارة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس أي أن يمسه بجماع ونحوه، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا بد أن يسبق أن تسبق الكفارة استحلال المواصلة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة فاطمة الزهرة من الجزائر، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، تسأل عن حكم الزواج من فتاة رضعت من أم الشخص المتقدم مرة واحدة. إذا كان مرة واحدة أمسكت الثدي ثم أرسلته ولم تعد إليه فهذه لا تحرم. أما إذا كانت رضعة واحدة رضعت وأطلقت الثدي ورضعت وأطلقته ورضعت وأطلقته لكن في جلسة واحدة، فالخمس الرضعات ولو في جلسة واحدة تجعل الرضيعة محرمة، والرضيعة ابنا للمرضعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.